بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. كلمة أما بعد هوجا kumaanisha kuwa mtu atoka katika uslubu mmoja kwenda kwa mwingine, yani ama baada ya hayo. Wa maanaha mahma yakun min shay'in, mahma yakun min shay'in. Wa yustahabbu al-ityanu biha fi al-khutabi wal-mukatabati iqtida'an bin-nabi sallallahu alayhi wasallam حيث كان يفعل ذلك. Yapendekezwa kuja na neno amma ba'd katika khutab, anapotoa khatibu khutba, na pia katika kuandika, kama alivyofanya Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل ذلك. Kwa lapendekezwa hilo kumwiga mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu ni jambo ambalo alikuwa akidifanya kwenye khutba zake, na pia katika barua anazoziandika عليه الصلاة والسلام. Na tulitaja katika darasa iliyopita kuwa jambo alilolifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu akaliiga jambo kama lile, kwa kuwa amuige mtume sallallahu alaihi wasallam, basi atapata ajri kwa nia yake kama hiyo. Fahadha isharatun ila ma tadammanatu hadhihi ar-risalatu wa ihtawat alayhi min al-aqaid al-imaniyya التي أجملها بقوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. فهذا هبا أيشريا يلي اليوم كتكهي رسالة كتك عقائد زا إيمان أمبازو أمزتاجة كو جملة أليبوسيما وهو الإيمان بالله كم ارتكفونا بيلي. فهذا اعتقاد، اعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة. اعتقاد مصدر أن اعتقد كذا أميتكيد جنب كذا إكيوا أتلتشكولية للجنب كواني اتكادياك. والعقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه تقول اعتقدت كذا. كلي أنا chokiitakidi mwanadamu ndani ya moyo wake ndio aqida, sema naitakidi jambo kadha. Ay aqadtu alayhi alqalba waldhamir, ni jambo hana shaka nalo ndani ya moyo wake aliitakidi, ndio aqida. Wa asluhu ma'khudun min aqada alhabla idha rabatahu, kama amefunga fundo katika kamba. Thumma stu'mila fi aqidati alqalbi wa tasmimihi aljazim, kisha baadaye likatumika hili neno kumaanisha kile kinachoitakidiwa na moyo, ambacho moyo hauna shaka nacho, umekata kukitakidi. الفرقة أي الطائفة والجماعة، كوندي أو طائفة. الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. رحمك الله كليتشو سلميكا نكوانغاميا كليتشو سلميكا نشاري هابا دنياني نآخرة. وحصلت على السعادة نككباتا كفولو. وهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نوصف كما هو الفرقة الناجية، أما الفرقة الناجية المنصورة، وصفه umetolewa katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Bukhari na Muslim aliposema: la tazalu taifa, hakitawacha kipote. Na hii hadithi yatilia nguvu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa كلها في النار إلا واحدة. تزام هابا متومة صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة هكتواجه كيبوت فينغابي كيموجة بيه طائفة كيبوت كيموجة لا تزال طائفة. نكتك حديثي إلى نجينة الويتاجة كلها في النار إلا واحدة. Kwa hivyo kipote ambacho kiko katika haki ni kimoja peke yake, si viwili wala si vitatu, kinyume na wanavodai baadhi ya hizbiyun wanaosema kuwa hawa wajifanya ni wao tu ndio kwenye haki. Ndio hivyo, ndio hivyo, haki iko katika kipote kimoja peke yake ndio kitakuwa katika haki, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala si mapote kadha. Na hii ni bishara kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hakutakuwa na zama ambazo watu wote watakuwa katika batil. Haiwezekani. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifa, kwa hivyo hakitawacha, kilikuwepo na kitaendelea kuwepo. Min ummati ala alhaqi mansura la yadhurruhum man khadhalahum hatta yatiya amrullah. Sheikh al-Islam akasema al-mansura ay al-muayyadatu ala man khalafaha, al-muayyada ala man khalafaha, ambacho kitanusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila wanaokikhalifu kipote hiki. إلى قيام الساعة أي مجيء ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن. مبكى وتكبجليوا نموتياو نوني أولو بيبو أمبو تكوجا قبل قيامة نكيلا مؤمن روحياك إتتوليوا وتكبكوجا بيبو كما هو. فهذه هي الساعة في حق المؤمنين. هي ndio saa inayokusudiwa au kiyama kwa hao waumini. Wa amma as-sa'atu allati yakunu biha intihaa ad-dunya fahiya la taqumu illa ala shirar an-nas. Ama kile kiyama ambacho ndio mwisho wa ulimwengu, basi hakisimami isipokuwa kwa watu waovu kabisa. Yani bimaana wale watu waovu ndio watabakia mwisho, watakapokufa ndio kiyama kitafanya nini? Kitasimama. Lima fi sahihi Muslim la taqumu as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiyama hakitasimama mpaka itafikia wakati katika ardhi hakutotajwa Allah. Allah atakuwa hatajwi hata kwa jina pia. وروى الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. Allah subhanahu wa ta'ala atatumiliza upepo harufu yake harufu ya misk, ingawa ukiuhisi upepo ule ni kama mfano wa hariri, kwa usahali wake unavyokuja utatoa roho ya kila mu'min aliyena ndani ya moyo wake na mfano wa mdudu chungu iman. Kisha watabakia watu waovu kabisa ambao ndio watasimamiliwa na kiyama. Kwa hivyo hapa aliposema fahadha i'tiqadu al-firqati an-najiyati al-mansura ila qiyam as-sa'a au ila an yaquma as-sa'a, nafikiri au ila an taquma as-sa'a, nimeeleweka au ameeleza Sheikh al-Fawzan hafidhahullah maana ya kusimama kiyama kwa waumini. Qala ahli as-sunnati wal-jamaa'a, أهل السنة أهل بالكسر على أنه بدل من الفرقة، أي وإذا قسمك وني الفرقة الناجية نهاو هاوناني أهل السنة والجماعة. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، يعني نكام قسيمة فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. نتكتاج السنة ما نياكي ni yale au ile njia aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake, katika vitendo vyake, na pia katika yale mambo aliyoyakiri Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasumu ahli sunna, na wameitwa ahli sunna lintisabihim li sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam دون غيرها من المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع. نوميتوا أهل السنة وسباب يكجي نسبيشنا سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم باسنا اتكاد ينجنزو باسنا مذهب يليوكنيومنا سنة كما وليفوات وبدع. فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم, watu wa bid'a hunasibishwa na bid'a zao na upotofu wao, kal qadariyati wal murji'a, kama qadariya na murji'a. Wataratan yunsabuna ila imamihim, na wakati mwingine hunasibishwa kwa kiongozi wao alianzisha uzushi wao, kal jahmiya, kama walivyo jahmiya. وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة, na wakati mwingine hunasibishwa kwa vitendo vyao viovu, karrafidha wal khawarij, kama rafidha na pia khawarij, kwa sababu ya kitendo chao cha kutoka nje ya taa ya viongozi. Wal jamaa lughatan الفرقة المجتمعة من الناس, kikundi cha watu waliokusanyika pamoja waitwa jamaa. والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة, na hapa wanaokusudiwa ni wale waliokusanyika katika haki iliyothubutu katika Qur'an na Sunna. وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة, نوني مصحابة نوالي وليوفواتك وويما, مصحابة ديو سلف الصالح نوالي وليوفواتك وويما حتى وكيواني وشاشي. ولا هيلو هالجليش كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ جماعة nikile kilichowafikiana na haki hata ukiwa peke yako mtu mmoja taitwa jamaa wewe ukiwa katika haki peke yako basi wewe ndio jamaa na jambo la kushangaza sauti ya ahlus sunna ataifatul mansura pamoja na kuwa pengine waweza kuwa ni wachache lakini ina nguvu sana sauti yao ina nguvu sana kwa sababu si kutoka kwao ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala anayenusuru hiyo haki qala al-imam ibn taymiyyah rahimahullah wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-ba'th ba'da al-maut wal-iman bil-qadri khairihi washarrihi. Tizama hapa ametaja kwa ujumla itikadi ya ahlus sunnati wal jamaa akasema wa huwa ay i'tiqadu al firqati an najia itikadi ya pote hili lililokoka na kusalimika kutokamana na shari duniani na akhira al imanu الإيمان معناه لغة التصديق قال الله تعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق كتك لغة إيمان التصديق وصديقيشة كما لبقوجة كتك سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا kuambia baba yao kuwa wala huwezi kutuamini kutusadikisha kwa yale tunayokuambia wa taarifuhu shar'an na iman katika sheria yakusudiwa annahu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi iman ni qaul kwa ulimi bimaana kuna a'mal za ulimi ambazo pia zahesabika ni katika imani na kuitakidi kwa moyo na kutenda amali kwa viungo haya yote yaingia katika nini imani wa qawluhu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al maut wal iman bil qadri khairi wa sharrihi hadhihi hiya arkanul iman al sita التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة هapa alipoyataja haya aliyoyataja akusudia kutaja nguzo za imani sita nguzo ambazo imani ya yoyote yule haiwezi kuwa iko sawa mtu akadai kuwa ameamini hayakubaliki madai yake mpaka aamini haya yani hizi nguzo sita tena zote akikanusha moja katika hizi nguzo sita basi haitoshelezi kwake yeye kuamini zilizobaki katika nguzo hizi mpaka aziamini zote kwa ujumla zote kwa pamoja tena kwa njia ambayo ni sahihi iliyoelekezwa na Qur'ani na Sunna wa hadhi al-arkanu hiya hizi arkan ni kama zifuatazo al-imanu billah wa huwa al-i'tiqadu al-jazimu bi annahu rabb kulli shay'in wa malikuhu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hupatikana kwa mtu kuitakidi pasi na kuwa na shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wa kila kitu na mmilikaji wao wa annahu muttasifun bi sifati al-kamal na kuwa asifika na sifa za ukamilifu, munazzahun an kulli aibin wa naqsin, ametakasika kutokana na kila aina ya upungufu na dosari. Wa annahu almustahiqu lilibadati wahdahu la sharika la, na kuwa yeye ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake, hana mshirika na yeye. Walqiyamu bidhalika ilman wa amalan, kusimamisha hilo kwa ilmu, kulifahamu na kulitendea kazi. Kiufupi ni kuitakidi vigawanyo vitatu vya tauhid: tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya na tauhidul asma wa sifat. Mtu akitimiza itikadi ya kuitakidi hizi tauhidi kwa vigawanyo vyake vitatu, huyu kweli amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, al-imanu bil malaika, ay tasdiqu bi wujudihim, kusadikisha kuwepo kwa malaika. Wa annahum kama wasafahum Allah fi kitabih, na malaika kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, katika aya 26 27 surah al-anbiya: ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun. Kwa hivyo ni waja watukufu ambao hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawamtangulii Allah subhanahu wa ta'ala, bali hufuata amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم. نو كسوما كتك قرآن نسنة كنا دليل زنزونيش أين مبالي مبالي زا ملائكة نصف زاو: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. كنا والي وليون مباوا مبيلي مبيلي, كنا والي وليون مباوا تاتو تاتو, كنا والي وليون مباوا ننه, na kuna wengine zaidi ya hapo. Yote haya yameelezwa katika Qur'an na sifa zao. Wa annahum muwakkaluna bi a'malin yu'addunaha, wamewakilishwa kwa kazi ambazo wao huzitekeleza. Kama amarahum Allah, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu al-imanu bidhalika kullihi. Kwa hivyo ni wajibu juu yetu kuyaamini yote. Na hapa Sheikh al-Fauzan hafidhahullah aeleza kwa kifupi hizi nguzo sita katika nguzo za imani, na anayetaka kwa tafsili zaidi aweza kuregelea katika rasail ambazo zimezungumza kidogo kwa ukina masuala haya. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi ana risala akishirehesha hizi nguzo za iman, bal ash-Sheikh al-Fawzan ana sharh usul i'tiqad ahli sunnati, ana sharh kitab al-irshad ila sahih al-i'tiqad war-radd ala ahli ash-shirk wal-ilhad, ndani yake amezieleza hizi nguzo sita za iman kwa tafsili. ثالثا الإيمان بالكتب, أي تصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسله, كصديقيش فتاب أنباب الله سبحانه وتعالى أم فترمشا كوميتوم واكي. وأنها كلامه, كويتكيد كوني منين يا الله سبحانه وتعالى. وأنها حق ونور وهدى, كوني حق نني نور نني ونغوف. فيجب الإيمان بما سمى الله منها. كيف نواجب كواميني كلا كتاب أريشو كتاجة الله سبحانه وتعالى كتك كتابه هيفيو, كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. كما انفان توراة إنجيل زبور قرآن إذي بمتاجة كومجينة, كيف نواجب كفياميني كومجينة ياكي. والإيمان بما لم يسم الله منها, نكوamini vitabu vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia mitume wake japokuwa hajavitaja kwa majina vyote. Kwa hivyo kuna iman kwa ujumla, vitabu vyote kuviamini alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kuamini vile vilivyotajwa kwa majina bitafsili. رابعا الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه كوامين متومه ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma kwa waja wake. Ayit tasdiqu bihim jami'an, kuwasadikisha mitume wote. Wa annahum sadiquna fima akhbaru bihi, na kuwa mitume hawa ni wakweli katika yale waliokuja nayo, kwa sababu ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa kiupokea. وأنهم بلغوا رسالات ربهم نكوا ومفكيشا أجوم بوملاوا هكونا متميوت أمبي أميونروكا بلا يكتميز أولي أجوم بألي ومريش وكوفكيش إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Kwa hivyo hakuna mtume yote isipokuwa alifikisha ujumbe aliyoamrishwa kufikisha na Mola wake. La nufarriqu baina ahadin minhum bal nu'minu bihim jami'an man samma Allahu minhum fi kitabihi wa man lam yusammi minhum. Hatutafautishi baina mitume yake, bali twaamini mitume wote, wale aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na wale ambao hakuwataja. كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهو wapo katika mitume ambao wametajwa na wapo ambao hatukusimuliwa mitume hao kwa majina yao. وافضلهم اولو العزم وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبركة كهو متومة نقول العزم نقول العزم نوح نإبراهيم نموسى نعيسى نمحمد عليهم الصلاة والسلام أو نيو متومة وبورة نكتك هوا أليم بورك بيسا نمتو محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم بقية الرسل ثم الأنبياء. كيشا وليبكية كتك رسل كيشا ونفوات نما نبي بعد متوم نما نبي. وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مبورة كتك ووتي نيولي متومي ومشو متومي وتو محمد صلى الله عليه وسلم. وأصح ما قيل في الفرق بين النبي والرسول الشيخ الفوزان سيما قول صحيح كبيسا ليتاجو كتكك تفوتيش بين نبي نمتوم نبي نرسول. أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف منتقد منتقد إنه بنغوف تعرفي سيو أصح، بل صحيح أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. رسول نيول أليلة ووحي وشريع إليومبيا، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. ننبي نيول أليلة إكاوا أيندليزا إلي شريع يمتومي أليكوا قبل ياكي، wala hateremshiwi sheria mpya. Hii ndio tofauti. Ama kusema walam yu'mar bitablighi, kifi vipi uhiya bishar'in walam yu'mar bitablighi? Ameletewa wahi kwa sheria kisha aambiwe usifikishi, baki nayo. Ama rasul man uhiya li bishar'in wa umira bitablighi. Hii ni katika tofauti wataja na vioni, ingawa bora kabisa ni hii tuliyotaja mara ya pili كما يليف وقتها تفسير الألوسي مع تدريب الراوي. الإيمان بالبعث وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. kusadikisha kuwa maiti watatolewa katika makaburi yao, waregeshwe kuwa hai siku ya kiyama, ili kupitishwa hukumu baina yao. Wa mujazatihim bi a'malihim ala sifati allati bayyanaha Allah fi kitabihi wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi sunnati, na watalipwa kwa amali zao kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala na kubainisha katika kitabu chake, na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam na kubainisha katika sunna yake. Sadisan, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wa huwa at-tasdiq bi anna Allah subhanahu alima maqadir al-ashya'i wa azmanaha qabla wujudiha thumma katabaha fi al-lawh al-mahfuz thumma awjadaha bi qudratihi wa mashi'atihi fi mawa'idiha al-muqaddara. Al-imanu bil qadar, kuamini qadar, khairi na shari, ni kusadikisha mwanzo kabisa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa makadirio ya kila jambo na nyakati zake kabla ya matukio kama haya kutokea. Allah yuwajua subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza ambalo muhimu kuliamini katika qadar, al-ilmu. Thumma katabaha fi al-lawh al-mahfuz, kisha akayaandika katika al-lawh al-mahfuz. Na hii ni daraja au martaba ya al-kitaba, ilm al-kitaba. Thumma awjadaha biqudratihi wa mashi'atihi fi mawa'idiha al-muqaddara, kisha al-mashi'a, Allah akataka lile jambo liwe na likawa. Kisha al-ijad, Allah akaumba kile kitendo cha lile tukio lililotokea katika huu ulimwengu katika ule wakati aliyoukadiria. Fakullu muhdathin min khairin au sharrin fahuwa sadirun an ilmihi wa taqdirihi wa mashiatihi wa iradati, kila tukio la khairi au la shari basi linapotokea Allah subhanahu wa ta'ala alijua, na ni kwa makadirio yake na ni kwa matakwa yake. Masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, akitakacho Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa na asicho kitaka Allah subhanahu wa ta'ala hakiwi. Hadha sharhun mujmalun li usul al-iman wa sayati insha Allah sharhuha mufassalan. Hii ni sharhi kwa ujumla ya nguzo za iman, na biidhnillahi ta'ala tukiwa tusonga mbele, Allah akituweka hai, tutakuja kusoma sharhi yake au ya nguzo hizo mufassalan biidhnillah. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.